بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والدليل على الاستهزاء أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلف عند الاضطرار ولم يذكر إلا الإتيان بقلب الاضطرار من دون إشارة إلى إعادته أو قضائه بعد رفع عذر، قضاء ذلك هو الإنسان. ذكر المصنف أن مسألة الإلزاء يمكن تصورها في صورتين. تارة يكون المكلف مضطرا إلى التيمم مثلا بدلا عن الوضوء، ويكون العذر غير مستوعب لجميع الوقت، يعني بناء على أدلة البدار، جواز البدار إلى الفعل. إذا قلنا بأنه يجوز للمكلف المبادر إلى الفعل، وكان المكلف لا يمكنه استعمال الماء أو لم يكن الماء موجودا أصلا، فبادر وصلى مع التيمم، بالتيمم أتى بالصلاة مع التيمم، طهارة ترابية لا طهارة مائية، وبعد أن صلى تمكن من استعمال الماء، يعني ارتفع عنه العذر أو وجد الماء. هذه الصورة الأولى، العذر غير مستوعب للوقت. هنا يصح القول بأنه هل يجزي ما أتى به من الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي؟ الأمر الواقعي هو وجوب الوضوء، يعني يجب عليه إتيان الصلاة مع الطهارة المائية، أو أنه لا يجزي، بل يجب عليه الإعادة في الوقت إذا كان الوقت باقيا والقضاء خارج الوقت. هذه الصورة، هذا إذا كان الوقت غير مستوعب. أما إذا كان مستوعبا العذر، عفوا، إذا كان العذر غير مستوعب، أما إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت، مثلا فقد الماء، لا يوجد عنده ماء عفوا، أو غير متمكن من استعمال الماء واستمر العذر، صلى مع التيمم واستمر العذر إلى آخر الوقت، انتهى الوقت تمكن من استعمال الماء أو وجد الماء. هنا أيضا هل ما أتى به بالأمر الاضطراري مجز عن الأمر الواقعي أو لا؟ إذا قلنا لا يجزي معناه يجب عليه القضاء. المصنف ماذا يقول؟ يقول يجزي ما أتى به من التيمم، الصلاة مع التيمم، مجز عن الأمر الواقعي، يعني لا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على الإجزاء؟ الدليل على الإجزاء هو التمسك بمقدمات الحكم، التمسك بإطلاق الدليل، لأن المفروض أن المولى لما شرع الأوامر الاضطرارية أو الأوامر الثانوية أو البدل، ما شئت تعبر، كلها تدل على معنى واحد، المفروض أنه في مقام البيان. فلو أراد إيقاع هذا البدل بوقت معين دون وقت مثلا، أو قال يجب عليك البدل، الإتيان بالبدل في صورة العذر، أما بعد ارتفاع العذر فيجب عليك الإعادة، وجب عليه البيان، وجب عليه بيان ذلك، وإلا لكان مخلا بالغرض. والإخلال بالغرض من قبل المولى الحكيم الملتفت كبير لا يروح منه أن يقدر إذا كان غرضه الإتيان بالبدل في ظرف العذر فقط. أما إذا ارتفع العذر وجب الإعادة لوجب عليه البيان، لبين ذلك في نفس الكلام أو يذكره بقرينة أخرى بدليل آخر، لكنه هنا لم ينصب لا قرينة لا متصلة ولا منفصلة، والمفروض أنه في مقام البيان. جاد غير هادئ ملتفت ولم يفعل إلا الإطلاق، ولم ينصب لا قرينة متصلة ولا منفصلة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من كلامه، فنحن نتمسك، يحق لنا أن نتمسك بالإطلاق، مقتضى الإطلاق أننا حتى وإن ارتفع عنا العذر سواء كان في الوقت أو كان خارج الوقت فلا يجب علينا الإعادة ولا القضاء. هذا كله مبني على القول بجواز البدار. إذا أخذنا بأدلة البدار يعني جواز المبادرة إلى الفعل، وأنتم قرأتم في الشرائع هل ينتظر إلى آخر الوقت؟ ينتظرون، يستحق الانتظار خاصة لمن يرجو زوال العذر. قرأتم معنى لا يأخذ بي أدلة البدار، الذي لا يقول بجواز البدار لا يرضى بهذا القول. هذا الآن شيء بسيط يعني حسب مستوى الكتاب. نعم، فهمنا الدليل. والدليل على الإجزاء، الإجزاء أي شيء؟ إجزاء يعني أن الأمر الاضطراري الثانوي مجزم على الأمر الواقعي، على الأمر الأولي الواقعي. أنتم الآن تسمعون أمر اضطراري ثانوي وأمر واقعي، حكم ظاهري حكم واقعي، لحد الآن ما عرفتم معنى لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري ولا الدليل الدال على كل واحد منهما. هذا المفروض أن يشير إلى هذه التعاريف أول الكتاب، في أول الكتاب قبل الدخول إلى مبحث علم الأصول كان المفروض يشير إلى هذا في تعريف علم الأصول وقواعد، هو البحث عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، معنى هو يبحث عن دليل، هناك لا بد أن يذكر الدليل، هناك لا بد أن يذكر الحكم الحكم الشرعي ويذكر الدليل الدال على الحكم الشرعي، كان لا يؤثره إلى هذا الوقت. على كل أحوال هو أثره وإحنا إن شاء الله نذكره. والدليل على الإجزاء، عرفت معنى الإجزاء وعرفت الإجزاء عن ماذا يعني أي شيء يتدل عنه؟ إجزاء الأمر الاضطراري الثانوي عن الأمر الاختياري الواقعي، هذا معنى الإجزاء، أنه إذا كان المتكلم، من المتكلم هو؟ حسب المقام هو الله سبحانه وتعالى، المولى الشارع في مقام البيان. مقام البيان بأي شيء؟ في مقام البيان لما يجب على المكلف عند الاضطرار، يعني في مقام بيان ما هو الواجب على المكلف في حال الاضطرار. ولم يذكر، لم يذكر المولى، لم يذكر المتكلم إلا الإتيان بالفرد الاضطراري، لم يقل أي شيء، لم يقلل، وإنما قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما تيمموا صعيدا طيبا، ما قال داخل الوقت خارج الوقت، لم يقيده أطلق. يعني هنا مع تمامية قرينة الحكمة مفهمات الحكمة نتمسك بالإخلاص. نعم، ولم يذكر إلا الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إشارة إلى إعادته أو قضائه، لم يقل أنه إذا ارتفع العذر يجب عليك الإعادة داخل الوقت أو القضاء خارج الوقت، ما قيل. ليس واقعا. نعم طبعا ليس واقعا. ليس أنا أقول لك ليس. لأن القرآن ذكر حاجة. وهو كل شيء ذكره القرآن يعني حكم الله. هذه أوامر، الأوامر عندنا على قسمين، الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية على قسمين، أحكام واقعية لا يجوز تركها أبدا، لا عند الاضطرار ولا غير الاضطرار، مثل الصلاة، وجوب الصلاة هذا معلوم بالضرورة. فاهم أنا ماذا تريد؟ أنا أعرف أنت ماذا. فبالنسبة إلى الأوامر الواقعية عندنا أمر واقعي معلوم حكمه الواقعي على نحو القطع واليقين، معلوم حكمه، وهذا يستفاد من الأدلة القطعية، من الأدلة اليقينية، خبر متواتر، قطع حصل قطع يعني بمعنى العلم، العلم حجته ذاتية، علمت بأن هذا نجس، هذا قمر، هذا بول، تعمل على وصف قطعك أنت، لا تحتاج إلى أن يقول لك الشارع هذا خمر، لا، الشارع قال الخمر حرام، سواء وجد خمر أو لم يوجد خمر، سواء شربه المكلف أو لم يشربه المكلف، منقطع، فأنت تعلم الحكم على نحو اليقين. تحصيل الحكم الواقعي من أين؟ تحصيل الحكم الواقعي لابد من تحصيله إما من المعصوم مباشرة فتعلم الحكم الواقعي، أما في زمن الغيبة أنت من تعرف الحكم الواقعي؟ الآن أمامك قرآن، أمامك دليل قرآني، ما قرآني، القرآن دلالته ظنية لا دلالته قطعية، إلا ما علم بالضرورة، إلا ما علم بالضرورة من الدين، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الصلاة، هذا معلوم بالضرورة، وجوب الصوم، هاي معلوم بالضرورة، أما مثل هذا ظاهر من الظواهر، ليس لو كان نصا رفعنا جد كل هذا الكلام، الآن الإطلاق، إطلاق الدليل من الظواهر، فلذلك لا يكون حكما واقعيا، يكون حكما ظاهريا، هذا كما يأتي الحكم الظاهري يعني أن الواقع، لأنه تارة الحكم يتعلق بالشيء بما هو معلوم حكمه الواقعي، وبما هو فعل من الأفعال مثل الصلاة، مثل هذا الحكم الواقعي الدليل الدال عليه يسمى بالدليل الاجتهادي. التبت أنا لماذا قلت لكم لا بد أن يقدم هذا؟ وتارة أخرى الحكم يتعلق بالشيء لكن بما أنه مجهول حكمه الواقعي، هذا بحثناه، بما أنه مجهول حكمه الواقع، مثلا أنت تعلم أن الصلاة واجبة ولا لا؟ تصلي في أثناء الله أكبر وتنظر إلى الأجنبية، إلى المرأة الأجنبية، عجبا أن نظر إلى المرأة الأجنبية، الآن الحكم معلوم بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة واجبة، لكن هذا النظر إلى الأجنبية هل هو مبطل للصلاة أو غير مبطل للصلاة؟ ما تعلم الحكم، ما تعرف الحكم، بما أنه مجهول الحكم الواقعي، فبأي شيء تفعل؟ من أين تفعل؟ هنا لابد من الرجوع إلى الأدلة، يعني التمسك بظواهر الدليل، أما يوجد دليل خاص أتمسك بظاهر الدليل، بظواهر لأنه أدلة أمارات، الأمارات ظنية لا قطعية، أو أتمسك بالأصول، بالأصول العملية، أو أتمسك بالقاعدة، ماذا تقتضي القاعدة العقلية؟ هل تقتضي التخيير؟ فأنت في مثل هذا المكان أنت تنظر إلى الأجنبية، طبعاً ليس المقصود أنت، المقصود يعني المخاطب الغائب، لما أحسن، لما ينظر هذا المكلف إلى الأجنبية في أثناء انشغاله إلى الصلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ هذا فعل خارجي خارج عن ذات الصلاة، يصدق عليه لأنه مطيع من جانب امتثاله الواجب، ويصدق عليه لأنه عاصي لمخالفته هذا. الآن من أين عرفنا العصيان؟ من دليل فقاهتي، يعبر عنه بالدليل الفقاهتي، هو يشرح هذا فيما بعد. نحن الآن نتمسك بالظواهر لا أن الحكم واقعي. البدل الاضطراري هذا لا إشكال أنه يقوم مقام الواقعي، لكن البحث أين؟ البحث ليس في هذا، وإنما البحث في أنه إذا زال العذر وارتفع العذر هل يجب الإعادة؟ هو أتى بهذا الأمر الاضطراري. أنا أقول هذا أمر اضطراري ثانوي، لما أقول ثانوي معنى هناك أمر أول، الأمر الواقع الأولي غير الأمر الثانوي. الأمر الواقعي وضوء، والوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، أما هنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب تيمم، فهذا يختلف عن ذاك، ماهية هذا تختلف عن ماهية ذاك. فهمت الآن؟ طيب، هذا لا خلاف فيه. الآن هو امتثل الأمر الثانوي أدى ما عليه، لكن البحث في أنه إذا زال وارتفع عنه العذر، في زوال العذر هل يجب عليه الإتيان مرة ثانية إعادة الأمر الواقعي أو لا؟ أن الأمر الظاهري يكفي، هذا الأمر الثانوي يعني يكفي. هنا السلام، هذا من أين نعرف يكفي أو لا يكفي، يجزي أو لا يجزي؟ من أين نعرف؟ لابد من استنباط ذلك من نفس الدليل. استنباط هذا من نفس الدليل معناه النظر إلى الدليل ومعرفة هذا هل هو مطلق، هل هو مقيد، هل هو عام أو هو خاص. لا يخلو الأمر، هنا مطلق، الدليل مطلق. متى يجوز لنا التمسك بإطلاق الدليل؟ كما قلت لكم سابقا، بعد تمامية مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة أنا ذكرت لكم أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن يكون المورد صالحا للإطلاق والتقييد، صالحا للإطلاق والتقييد، هذا اثنين، وثالثا أن لا ينقص قرينة لا متصلة ولا منفصلة، ورابعا أن يكون جادا غير هادل. إذا تمت هذه المقدمات حينئذ يتمسك بإطلاق الدليل. يعني أنا لابد أن أشوف حتما المولى عز وجل في مقام البيان، وحتما أنه جاد، لأنه لا يلهو ولا يعبث، حاشا لله أن يعبد العبث أو اللهو، هذا اثنين. وثالثا أبحث عن الدليل، هل هناك مخصصات مقيدات؟ بعد البحث والفحص عن الأدلة ما وجدت، هذا ثلاثة، وأشوف المورد هو صالح للإطلاق والتقييد ولا لا. إذا تمت هذه حينئذ أتمسك بإطلاق الدليل. هنا الأمر كذلك، فهمت الآن؟ لماذا نقول أنه ظاهري؟ هذا الأمر ظاهر حقيقة. نفس الكلام يعني، نفس الأمر. هذا أمر ثاني، تعرف مقصودي أنا من الأمر الظاهري، هذا أمر الأمر الثاني. حتى لو كان، حتى لو كان واقعيا، هذا الأمر الواقعي ليس أمرا أوليا، اسمحني، هو أمر ثانوي. فمن هو هذا الأمر الثانوي؟ هذا الأمر الثانوي احنا لما نقول هو أمر ثانوي، سواء سميته أمر واقعي ثانوي أو هو أمر ظاهري ثانوي، هو أمر ظاهري ثانوي، أنت ما لك علاقة بما أطلقه. ها أنا أقول لك ليش ظاهري، أنا أقول لك أنه ليش ظاهري. مو نفس التيمم، أنا ما أتكلم عن نفس التيمم، أنا أتكلم حول الإجزاء بالتيمم. خلاص أنا ما أتكلم عن التيمم، أنا قلت التيمم بدل الله سبحانه وتعالى أمر به عند الاضطرار. لا أنا أتكلم حول الإجزاء، هل يجزي أو لا يجزي؟ هذا أمر واحد. أحسن صار لي ساعة نتكلم حول هذا، يعني ما أتكلم حول ذا. شوفوا لأنه هكذا يقول، والدليل على إذا أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان، من هنا أنا أقول لك هذا ظاهر، كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلف عند الاضطراب، لما يجب عليه فعله عند الاضطراب، ولم يذكر المتكلم إلا الإتيان بالفرد الاضطراب، ما ذكر إلا التيمم، ويجب عليك التيمم عند فقدان الماء مثلا أو عند عدم التمكن من فقدان الماء، من دون إشارة إلى إعادته، من دون الإشارة إلى إعادة الأمر الأولي أو قضائه، إعادته في الوقت وقضاء خارج الوقت بعد رفع العمر. فضاه شوف شو هو فضاه هذا هو فظاهر ذلك هو الإجزاء. المثل يعني واضح. فمثلا أن ظاهر قوله سبحانه فلم تجدوا، ظاهر قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهنا بدل التيمم بدل اضطراري، لكن الظاهر من هذه الآية مطلقة، الآية مطلقة الظاهر ما هو، وقوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أبدا يكفيك الصعيد 10 سنين 10 سنوات إذا لم تجد الماء أو لم تتمكن من استعمال الماء، وإن كان الماء موجود الآن لكن مضطر يكفيك التراب في رواية تكفيك 10 سنوات. خالق الماء وخالق الطين واحد، خالق التراب واحد، الخالق واحد، فيكفيك معناه يكفيك شنو يزيد هذا الثمر. لكن هذا التجديد هذا في استمرار العذر، واضح انه في استمرار العذر 10 سنوات. على كل يعني انا ما اريد ادخل في المناقشه وكذا لانه يخرج عن المستوى. لا ما هو يقول يعني هذا مطلق، والرواية واردة يقول 10 سنين، معناه أنه لو استمر بك العذر 10 سنين، مو أنه إذا ارتفع عنك العذر. على كل هذا هو أهم يستدلون بالإجزاء. وقوله ظاهر قوله أيضا عليه السلام في رواية أخرى إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين يعني أنه إذا لم يجد الماء وتيمم بالتراب فعل أحد الطهورين، طهورية الماء وطهورية التراب، طهورية الماء أنزلنا من السماء ماء طهورا وطهورية التراب، شوف جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء، وإلا لوجب عليه البيان، لوجب على المتكلم على المولى الملتفت الحكيم بيان القيد إذا كان يريد أنه إذا ارتفع عنك العذر مثلا يجب عليك الإعادة والقضاء، فلا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص، يعني إذا قلنا يجب عليه الإعادة أو القضاء لا بد من قيام دليل، لا بد من وجود دليل خاص، والمفروض أنه لا يوجد دليل خاص. ولو افترضنا عدم كون المتكلم، يعني لو تنزلنا على وقلنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، في مقام البيان في دليل البدل، وكونه ساكتا عن الإعادة والقضاء. فمقتضى الأصل أيضا هو البراءة. يعني حتى لو سلمنا على فرض التنزيل أن المولى لم يكن في مقام الذنب، حتى لو سلمنا، بل في مقام الإهمال كما في كثير، يعني كيف أن المولى لم يكن في مقام البيان؟ كل الأحكام لم يكن فيها المولى في مقام البيان إلا ما ندر، لما يصل بساطة مصطلع هو في مقام ماذا؟ لا، في مقام تشريع الصلاة. أما قال لك يجب إقامة الصلاة في الصبح ركعتين، وقال في مقام الإهمال، هذا في مقام الإهمال. قليل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، في مقام التشريع، تشريع الحج. أما من ما هي المناسك؟ ما بينها النبي سنة بينها. فحتى لو سلمنا أن المولى لم يكن في مقام البيان، في مقام بيان يحوم، بل في مقام التشريع فقط، ليس إلا تشريع البدل، يعني يقول نتمسك بأصحاب البراءة لنفي الإعادة أو القضاء. كيف؟ كيف؟ ما أقول كذا يسوي هذه المسألة، يعني دقيقة جدا، يعني مو على نلقي الكلام على عواقله، هو يتكلم بصورة مختصرة. نحن لابد علينا البيان أيضا متى يجوز التمسك أو الرجوع على أصالة البراءة، سواء كانت الشبهة حكمية كما في المقاء، لأنه وجوب الإعادة والقضاء حكم، هنا الشبهة شبهة حكمية يعبر عنها بالشبهات الحكمية، متى يجب التمسك بأصالة البراءة أو الرجوع إلى الأصل العمل البراءة بالشبهات الحكمية؟ لا يأتي مباشرة ويقول الأصل البراءة، لا، بل لا بد من الفحص والبحث عن الدليل، فيبحث أول مرة عن جميع الأدلة، ما وجد دليلا، لا دليلا لفظيا ولا غير لفظي ولا دليلا عقليا، حينئذ يتمسك بالبراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تمسك بها، هذا أصل براءة الذمة عن الإعادة أو القضاء، هذا واحد. أو بحث عن الأدلة لكنه وجد دليلا، إلا أن الدليل مجمل، الدليل المجمل يقابله المبين، هاي الإجمال أو الإهمال، مو غير مبين، لا يجوز له أيضا التمسك بالمجمل، المجمل لا يرفع أن يكون دليلا، فأيضا يرجع إلى أصالة البراءة. وكذلك إذا بحث عن الأدلة وجد نصا لكنه نص معارض بنص آخر، في النصان إذا تعارضا أو الخبران إذا تعارضا فساقطا وتصل النوبة إلى الأصل العملي، تنسك بأصالة البراءة، يرجع إلى أصالة. إلى الأصول، المهم هو يرجع إلى الأصول، إلى لكن في المورد شبهة حكمية يرجع فيها إلى البراءة، لأنه يشك الحكم، هل يجب عليه الوجوب يجب الإعادة وعدم الإعادة، يعني الإجزاء وعدم الإجزاء، حكم هذا الحكم شبهة حكمية يرجع إلى أصالة، فهمنا هذا؟ مباشرة يرجع إلى أصالة البراءة. يعني المبحث الثاني في إجزاء الأمر الظاهري على أمر الواقع، هذا شوف الآن، هذا الذي قلت لا بد أن يقدمه في الأول، لا بد أن يقدمه في الأول، يعني كان المفروض أن يذكره في أول الكتاب في تعريف الحكم، طالما هو يبحث عن الدليل عن الحكم، قال في تعريف علم الأصول، أرجع إلى تعريفه ماذا؟ أقفل بالصفحة وانظر ماذا تعرف في تعريف علم الأصول، ماذا قال؟ ها؟ هو علم الأصول عن القواعد التي توصل المسائل للاستنباط الشرعي عن الأدلة. فهو ذكر الأحكام الشرعية وذكر الأدلة، كان المفروض به يعارض الحكم بالحكم الشرعي وبالدليل على الحكم الشرعي، كان المفروض به يقسم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري، حتى يكون للطالب يكون له مقدمة في فهم هذه العبارات أو فهم هذه المصطلحات. هو ماذا ترى؟ عندي حكم واقعي. الحكم الواقعي ما هو؟ والحكم الظاهري ما هو؟ والدليل الدال على كل واحد منهما ما هو؟ الحكم الواقعي أن يكون ثابتا للشيء بما أنه فعل من الأفعال، ثابت بالشيء. أحسن، الصلاة فعل من الأفعال، الحكم حكمها ما هو؟ الوجوب. الوجوب تعلق بالصلاة بما هي فعل من أفعال المكلف، سواء علم بها بالوجوب المكلف أو لم يعلم. الصلاة واجبة ولا لا؟ سواء علم بها المكلف، علم بالوجوب أو لم يعلم، وسواء فعلها المكلف أو لم يفعلها، وسواء وجد مكلف أو لم يوجد مكلف، الصلاة واجبة. فالحكم هنا ثابت للصلاة بما أنها فعل من الأفعال. الدليل الدال على هذا الحكم يسمى بالدليل الاجتهادي. من أين عرفت الوجوب؟ من الأدلة. الأدلة من توصلت بها؟ ظواهر، ما ظواهر، كذا. من الدليل الدال عليه يسمى بالدليل الاجتهادي. هذا هو الحكم الواقعي. الحكم الواقعي للصلاة هو الوجوب، هذا معلوم بالضرورة الدينية. وتارة أخرى لا، الحكم يكون ظاهريا. الحكم الظاهري هو أن يكون ثابت بشيء بما أنه مجهول حكمه الواقع، بما أنه مجهول الحكم ما يعرف. يعني هذا يأتي في مرحلة الشك، في مرحلة الشك في الحكم. ضرب لكم مثال وجوب الصلاة معلوم، يصلي المكلف وفي أثناء صلاته ينظر إلى أجله. ضربت لكم بعض الأمثلة في الدرس السابق، المجتهد يقول لا تجب عليك السورة بعد الحمد، ليش؟ أنه يشك. الواجب قراءة الحمد، أما هل تجد سورة؟ شك. فيسمى الدليل الدال يتمسك بأصل عملي، يرجع إلى الأمارات، يرجع إلى خبر الواحد، يرجع متعلق أين؟ متعلقة الأمارات، سواء كانت أصول لفظية أو كانت أصول عملية، متعلقة هنا يرجع. هذا يعبر عنه بالأمر الظاهر. الآن إذا فهمنا الحكم الظاهر والحكم الواقعي، نعم، ذكرت لكم في الأدلة في الأيام السابقة، لو اعتمد المكلف على خبر الواحد وكان مضمون الخبر يقول بأن صلاة الجمعة في حصر الغيبة غير واجبة، ليست واجبة، اعتمد عليه فترة من الزمن، وفي الواقع الخبر مخالف في الواقع، يعني هذا حكم ظاهري. الاعتماد على الأمارة حكم ظاهري. الأمارة تدل على ماذا؟ تدل على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة، لا تدل على وجوب الجمعة، فهذا حكم ظاهري عمل على صفتين المكلف، وهو خلاف الواقع. الواقع ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا حكم الله الواقعي. الآن المكلف يعمل على خلاف الواقع، الواقع شيء والظاهر شيء آخر، فيعمل على خلاف الواقع بالضبط. بعد أن عمل فترة من الزمن انكشف له خلاف الواقع بدليل، سواء كان الدليل يقيني أو كان الدليل أقوى من الدليل أيضا ظاهري، أقوى من الدليل الأول، ذاك خبر واحد هذا خبر معقول بالشهر ومعتبر بالشهر، أو انكشف له بالأصل، أو أنه عمل بالأصل فكشف خلاف الأصل بخبر بحجة يقينية أو بأصل آخر. هذه الأقسام المتفوت. ففي جميع هذه الموارد ها وبعض شيء آخر أيضا للفروض. تارة الأمارات تقوم على الأحكام وتارة تقوم على الموضوعات، وتارة تكون الأمارة من باب الطريقية وتارة تكون الأمارة من باب السببية. ففي جميعها عرفتم معنى الطريقية أنا شرحت لكم، لكن نفسي وراجعوا الشريط يعني أفجي. أنا أقول لك الآن ببساطة معنى الطريقية يعني أن الأمارة لسانها لسان الكشفي الناقص عن الواقع، لا تكشف كشفا، لا تكشف كشفا تاما عن الواقع. الخبر يعني خبر الواحد الآن ضربت لكم مثال، قلت إذا قلت الآن شكت حريق في سوق السيدة زينب مثلا في سوق الحديرة، هل يحصل الحريق؟ هذا خبر إما مطابق وإما لا. إذا قلت الآن المكتب الفلاني يوزع مساعدة، هل يعني صحيح يوزع مساعدة ولا ها؟ لا، يعني بمجرد قولي يحصل هناك يوزع؟ لا. متى يصير يوزع أو ما يوزع؟ تروح تشوف أنت أول مرة، روح أكشف هذا وزع ولا ما وزع. إذا وزع كلامي مطابق، خبري مطابق للواقع، وإلا يكون مخالفا. لا، هذا يصح وصف الخبر بأنه أما مطابق للواقع أو مخالف للواقع، ويقال في تعريفه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته مع قطع النظر عن المخبر. عندنا أما أن يكون لنسبته خارج تطابق أحد الأزمنة الثلاثة أو لا تطابقه. إن شاء الله تقرؤون هذا في البلاغة. فهمت الآن؟ هذا معنى لسانها لسان الكشف، لكن مو لسان تام. لا تكشف عن الواقع كشفا تاما، وإنما تكشف كشفا ناقصا. فإذا اتبع المخلف هذه الأمارة والأمارة كانت مخالفة للواقع، من كشف له خلاف الواقع، الواقع الحكم الواقع شيء، والأمر الظاهري الحكم الظاهري شيء آخر. نسأل ما أتى به، ما أتى به هل هو الواقع؟ طبعا لا، يعني الواقع موجود باقي في ذمته، هو لم يؤدي الواقع، هو أداء الواقع ها؟ هو امتثل الواقع ولا امتثل الظهر؟ الظهر. فمعناه أن الواقع في ذمته، إذا كان في ذمته الاشتغال اليقيني ماذا يستغل؟ البراءة اليقينية، يعني بمقتضى الاحتياط المفروض به ماذا؟ يجب عليه تحصيل الواقع ويجب عليه الإعادة في الوقت وفي خارجه. لكن هنا هل يقول به هذا؟ طبعا هو لا يقول به، يقول الإداء هو وخيره، يقول الإداء بالإمارات. ليش الإداء بالإمارات؟ قل لأن المولى عز وجل لما جعل الأمارة حجة جعلها حجة مطلقا، يعني حتى في بس وجود الإمام معصوم. أنا من باب توسع الذهن أذكر لكم هذا ولا لا يجب علي. لما نقول خبر الواحد حجة، أنتم خطباء يعني بعضكم خطباء لازم يفهم هذا. لما نقول خبر الواحد حجة، حجة مطلقا، يعني سواء كان باب العلم مفتوحا أو مسدودا، في ظرف انفتاح باب العلم والعلمي وفي ظرف الانسداد أيضا ها؟ لا لا. لما يقول خبر الواحد أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يستدلون به أنه إذا جاء العادل لا يجب التبين، تصديق العادل أو العمل بخبر العادل سواء كان المعصوم موجودا أو لم يكن المعصوم موجودا. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منكم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أو أهلهم إذا رجعوا إليهم. الله مع وجود النبي معناها أنت تصدق هذا إذا جاء، سواء كان المعصوم موجودا أو لم يكن المعصوم موجودا، الخبر ماذا يكون؟ خبر الواحد يكون حجة. الشارع يعلم أن خبر الواحد مطابق للواقع ولا مطابق ولا لا، يحتمل الصدق والصدق. طيب بناء على هذا معناه أنه لما جعل الأمارة حجة ألغى احتمال الخلاف. يعني شو ألغى احتمال الخلاف؟ بمعنى أنه نزلها منزلة القطع بالواقع، منزلة اليقين. كما أن اليقين يكون حجة على المكلف منجز ومعذر، كذلك الأمارة تكون منجزة ومعذرة، بمعنى أنه إذا عمل على طبقها المكلف وإن كانت مخالفة للواقع فهي مجزية عن الواقع ومنجزة في حقه، فلا يعاقب بل يثاب. أما إذا لم يعمل على طبقها فمعناها أنه يعاقب. الآن كانت معنى التنجيز والتعذير. لذلك يقال أنه إذا قامت الأمارة في الأحكام فمقتضى القاعدة هو الإجزاء. عرفنا إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين.